إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ يشربون يوفون بالنذر ويخافون يوما ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام الله أكبر الله الله كريم ربنا الله الله عليك ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا الله لا مبسوطة منك وما تختمش الوقت ماشي انه قلت لك يا مولانا الله اكبر الله الله ويطعمون الطعام ما شاء الله يوم العمر والله لا ما شاء الله إنما نطعمكم بوجه الله كريم ربنا عليك نعم إنما نطعمكم لوجه الله الله أكبر يا سلام لوجه الله لا نريد منكم جزاء إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم بوجه الله كريم ربنا إنما نطعمكم ولا شكرا ولا حق شعبان. ما شاء الله. خلاص المجد. هم من أين؟ إنما نطعمكم لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه سيد بن خلصت عليك سمعني. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. إنا نخاف من ربنا. الله أكبر. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الله أكبر. إنا نخاف. ايوه يا منك إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنا نخاف من ربنا ما شاء الله. الله أكبر. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا.